بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة من مسجد الإمام مؤمن بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى بصنعاء للشيخ الفاضل أبي عمر بشير العريقي. أعيش وإياكم لحظات حول اسم من أسماء الله عز وجل. هذا الاسم المبارك، وكل أسماء الله عز وجل مباركة طيبة، هو الكافي. فأين نحن من هذا الاسم؟ كل واحد منا إذا سمع بعض ما جاءت به الأدلة عن هذا الاسم المبارك، فإنه يستطيع أن يعرف مكانه ويحدد موقعه من هذا الاسم المبارك، اسم الله الكافي. فأين نحن منه؟ فأين نحن منه؟ فأين نحن منه؟ المهموم فينا يحتاج لمن يكفي همه، والمريض كذلك يحتاج لمن يكفيه ويرفع عنه مرضه ويشافيه، والمهموم مثله والمحزون. وهكذا كل إنسان وقع في ضائقة فإنه يحتاج لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى أن يكفيه ما أهمه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. فالله عز وجل يكفي خليقته كلهم سبحانه وتعالى، لكن على قدر العبودية، لكن على قدر العبودية تكون الكفاية. ولا بد أن نستصحب هذه القاعدة معنا، تكون الكفاية ولا بد أن نستصحب هذه القاعدة معنا، فإنها منبثقة من قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر عبوديتك يا عبد الله، بقدر عبوديتك لله، فإن الله عز وجل يكفيك ما أهمك. وكفاه الله عز وجل، فكانت غزوة بدر وغزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات التي أذهب الله عز وجل بها الشرك والمشركين. وكان بني النضير كما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأخرجهم الله بني النضير وبنو قريظة، قال الله في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وقال معرضا للمنافقين في المدينة:

يحتاج لمن يكفيه ويرفع عنه مرضه ويشافيه، والمهموم مثله والمحزون. وهكذا كل إنسان وقع في ضائقة فإنه يحتاج لخالقه وبارئه سبحانه وتعالى أن يكفيه ما أهمه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بنيت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن، فإن الفارج الله. فالله عز وجل يكفي خليقته كلهم سبحانه وتعالى، لكن على قدر العبودية تكون الكفاية. ولا بد أن نستصحب هذه القاعدة معنا، فإنها منبثقة من قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده. فعلى قدر عبوديتك يا عبد الله، بقدر عبوديتك لله، فإن الله عز وجل يكفيك ما أهمك. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة من الغزوات، قد نام تحت شجرة وتفرق أصحابه عنه، فوضع سيفه على الشجرة، فجاء هذا الرجل الأعرابي فاخترط السيف ورسول الله نائم. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف مصلة بيد هذا الأعرابي، فقال: يا محمد أتخاف مني؟ قال: لا. قال: فما يمنعك؟ قال: الله. فارتعب الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني كن خير من يأخذ الأسير. يا محمد كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله بنحوه، وفيه أنه رجع إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. فانظروا يا هؤلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، والرجل يخترط السيف، ما بينه وبين رسول الله إلا أن يرفع يده ويضرب بسيفه، لكن الخلق لا يشاءون إلا ما شاءه الله عز وجل، وأما ما لم يشاءه الله فلا يكون. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالخليقة كلهم مشيئتنا تحت مشيئة الله عز وجل، فما شاءه الله كان، وما لم يشأه لم يكن. ويكفينا هذا، يكفينا هذا في عقائدنا وديننا، أن المشيئات تحت مشيئة الله عز وجل، لن تضر بأذى ولن ينفعك أحد إلا بشيء قد شاءه الله عز وجل وكتبه. ما أجمل هذا، هذا معتقد عظيم يا عباد الله، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يكفي المؤمن هذا كفاية بالله عز وجل وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. وقد جاءت في كتب السنن روايات صحيحة أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه لما قتل قبل ذلك قال لولده: إني أجدني مقتولا، وإن أكثر ما يهمني هو ديوني، علي ديون، علي ديون كثيرة بلغت 2000 ألف، يعني 2,600,000، عظيمة، ديون كثيرة. ثم قعد يخبر ولده ويقول: ما معي دينار ولا درهم لتقضي عني ديني، ما معي دينار ولا درهم. ليس معه إلا أراضين ومعه ستة دار أو سبعة نعم سبعة بيوت في المدينة ودارين في الكوفة ودار في البصرة أو نحوها هذه ومعه أرض أخذها في الغزوات مما كان يعطى به المجاهدين في سبيل الله. قال فأدي ما علي من الديون وأوصاه إن بقي يعطي كذا وكذا لفلان وفلان. قال وإذا عجزت عن سداد ديوني فاستعن بمولاي. قال وأنا لا أعي ولا أفهم من مولاه حتى قلت له من مولاك؟ قال الله قال الله. قال فذهب يقضي عنه ديونه ومر عليه حكيم بن حزام فسأله وأراد أن يعطيه من الديون. قال لن تقدر إن ديونه كثيرة ولن تستطيع أن تسددها ولن تستطيع أن تقضيها. قال فإذا عجزت عن بعضها فأخبرني. فذهب يبيع أرضا له بالسوداء فباعها وباع أمورا أخرى من هذه الأرض أو الأراضي حتى أدى ما عليه. قال كنت إذا عجزت قلت يا مولى الزبير أقضي اقضي عن الزبير عن الزبير ديونه فقضاها الله عز وجل. ثم ورث ما بقي من المال لآل الزبير بعد أربع سنين لأن أولياءه جاءهم يطالبونه. قال لا حتى أعلن في الحج أربع سنوات من كان له دين على الزبير يأتي يأخذ دينه. فلما مرت أربع سنوات من موته رضي الله عنه وأرضاه أخذ يعطي ورثتهم نصيبهم. فأعطى نساء الزبير ألف ألف ومئة كل امرأة من الأربع هذا نصيب النسوة الأربع كل واحدة معها ألف ألف ومئة ألف يعني مليون ومئة ألف نصيب كل واحدة. هذا الذي كان يهم ديونه فأداها الله عز وجل عنه. أليس الله بكاف عبده؟ وهكذا يا معاشر المسلمين المجال في هذا عظيم وكبير وعلى قدر تعلق العبد بالله عز وجل على قدر ما تكون كفايته له سبحانه وتعالى. ولذلك كانت أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول وأذكار الخروج كلها تقع ضمن هذا الإطار العظيم في كفاية الله عز وجل. أنت تقرأ الأذكار دخولا وخروجا في صحوتك ونومتك في دخولك وخروجك وأنت تقرأ الأذكار. ما الذي تريد؟ أن يكفيك الله عز وجل أمور معاشك دنياك مطعمك مشربك ملبسك عافيتك وصحتك وهكذا يذهب عنك همومك وغمومك وأحزانك. والأذكار بمجملها لا تخرج عن هذا فهي كفاية. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه فقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي. حديث عند أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وهذا نحتاجه كلنا وسقانا وهذا الآخر وكفانا كل ما أهمنا وكفانا وآوانا. مبيت في بيتك تأوى آمن تأوي إلى بيتك آمنا ثم يذكر نعمة الله فيقول فكم للتكثير فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي ونحن بحمد الله كفانا وآوانا. هذا من هديه صلى الله عليه وسلم عند النوم وهو من الأذكار التي يتبعها ويقولها من يحافظ على الأذكار عند النوم. وإذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له كفيت كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد كفي ووقي يعني لا تستطيع عليه قد كفاه الله عز وجل ووقاه السوء سبحانه وتعالى. هذه جملة الأذكار في خروجك إلى أن ترجع إلى بيتك، وفي نومتك إلى أن تصحى من نومك، وأنت في كفاية الله عز وجل. فيا معاشر المسلمين، إن لهذا الإثم شيء عظيم وأمر مشاهد محسوس في واقع حياتنا اليومية. فنحن نتقلب في نعم الله عز وجل، ونتقلب في أرض الله عز وجل على كل أحوالنا، ونحن ندعو الله عز وجل نسأله أن يكفينا ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين الموحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الكفار من المشركين ومن أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا عند رسول الله في المدينة، وكفار قريش. قال الله لرسوله: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكفاه الله عز وجل، فكانت غزوة بدر وغزوة الأحزاب وغيرها من الغزوات التي أذهب الله عز وجل بها الشرك والمشركين. وكان بني النضير كما ذكر الله عز وجل في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، فأخرجهم الله. بني النضير وبنو قريظة، قال الله في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وقال معرضا للمنافقين في المدينة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض ولئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأخرجهم الله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أخرجهم الله، من شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفاه الله. ذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السيرة النبوية بسند صحيح، وذكره بنحوه ابن كثير رحمه الله في التفسير عند قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. قال المستهزئون خمسة: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارث بن عيطل، والعاص بن وائل السهمي. فأتاه جبريل فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليد فأشار جبريل إلى أكحله وقال: كفيته. ثم أراه الأسود بن المطلب فأومأ إلى عينيه وقال: كفيته. ثم أراه الحارث بن عيطل فأومأ إلى بطنه وقال: كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه وقال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له، فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الأسود بن المطلب فعمي، وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت أو قد هلكت، ها هو ذا الطعن بالشوف في عيني، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل في رجله شبرقة حتى امتلأت منها فمات منها. وذكر بعضهم أنه ركب إلى الطائف على حمار فربض به على شبرقة يعني شوكة، فدخلت في أخبص قدمه شوكة فقتلته. هذا اللفظ رواه البيهقي أو قريب منه رواه البيهقي رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في صحيح السيرة، وذكر ابن كثير بنحوه في البداية والنهاية. إنا كفيناك المستهزئين، فأبادهم الله عز وجل إلى غير رجعة إلى جهنم وبئس الورد المورود. وهكذا سنة الله عز وجل أنه يكفي عباده سبحانه وتعالى ما أهمهم من أمور معاشهم من رزقهم مما أصابهم من الابتلاءات والمحن، فيرجع الناس إلى الله عز وجل فيدعونه سبحانه وتعالى فيرفع عنهم ما أصابهم. أيها المسلمون، جاءت خولة ابنة حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن زوجها طلقها، وكانت تظن الظهار آنذاك طلاقا، لأن العرب في الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث: إما طلاق المعروف، وإما بالإيلاء، وإما بالظهار. فظنت أن زوجها طلقها. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت فجعلت تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية الغرفة وإني أسمع كلامها وما أعي ما تقول، حتى نزلت هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من حوى سمعه الأصوات، سبحان من حوى سمعه الأصوات، تفهم أو تسمع كلام وما تفهمه، حتى نزلت هذه الآية فجعل الله عز وجل لها فرجا ومخرجا وكفاها بأن جعله ظهارا. فكان لها أحكام الظهار: عتق رقبة إذا أراد الرجوع، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا. هكذا أيها الناس، نحن في أمورنا وفي حياتنا نحتاج إلى أن نعي هذا الاسم العظيم المبارك، يجب أن نجعله مترجما في واقعنا في حياتنا اليومية. بعض الناس مستعد أنه يبيع دينه لأجل أمر ما من المال أو منصب أو شفاعة عند الناس أو غير ذلك. إن أصابته ضراء أنزلها بالناس ونسي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد هم الآخرة كفاه الله ما أهمه. ومن جعل همومه في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبالي الله عز وجل به في أي أوديتها يهلك عياذا بالله. فالعبد ينزل همه بالله سبحانه وتعالى ويجعل همه الآخرة، يعني لا ترضى بالدنيا على حساب الدين، لا ترضى بدنياك على حساب الدين. لو خيرت بين الدين والدنيا فلا تختار المنصب ولا تختار المال على حساب الدين ولا تختار غرض شخصي على حساب الدين. بعض الناس مستعد يكذب ويحلف كاذب، بعض الناس مستعد أنه يترك الصلاة، مستعد أنه يترك الالتزام، مستعد أن يبدل دينه وعقيدته. لأجل ماذا؟ لأجل دنيا؟ لأجل راتب مثلا؟ لأجل حفلة من الأموال؟ لأجل شيء من أمور الدنيا؟ هذا خاسر، فهو في خسارة. أما من جعل همه هم الآخرة هم الآخرة فلا يحلل ولا يحرم إلى ما جاءت به الشريعة، لا يحلل على هواه ولا يحرم على هواه، إنما جاءت به الشريعة التزم هذا الذي سيجعل الله له الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ كثير منا يظن أنه قد قام بالواجب العبودية لله وهو في حقيقة الأمر مقصر، وكلنا مقصرون، لكن التقصير على التقصير يفرق. فبعض الناس يقع بمخالفات كبائر ويظن نفسه أنه قد قام بواجب العبودية، يأتي ويصلي، هذا أمر عظيم، لكن الشريعة مبناها على أوامر ونواهي. أتيت بالأوامر، أين النواهي؟ لماذا لا تبتعد عن النواهي؟ لماذا الخمر؟ لماذا الزنا؟ لماذا الربا؟ لماذا الرشوة؟ لماذا الغيبة والنميمة؟ لماذا الفجور؟ لماذا الكذب؟ واحسب ما شئت. والبعض أيضا قد ترك، ليس عنده الجانب في النواهي، لا يزني ولا يشرب الخمر ولا غير ذلك، لكن أين أنت في الصلوات؟ أين أنت في أوامر الله عز وجل في الزكوات؟ في الفرائض التي افترضها الله عليك خاصة الصلاة؟ أين أنت في باب التوحيد؟ كثير من الناس يقع في الشرك الأصغر، وبعضهم يقع في الشرك الأكبر، فيذهب يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يحلف بغير الله عز وجل، بالأمانة، بالعيش والمن، بالأخوة، إلى غير ذلك، كلها صور من صور الشرك، ويظن نفسه أنه قد قام بواجب العبودية. لا، ما قمت بواجب العبودية حتى تعرف أين أنت من أوامر الله عز وجل ومن نواهيه. هذا الذي يستحق الكفاية من الله عز وجل، لأن الله قال أليس الله بكاف عبده، والعبد المقصود الذي قام بواجب العبودية. وعلى قدر قيامك بعبودية الله عز وجل بقدر ما تكون الكفاية لك من الله عز وجل. ولذلك تجد الناس كلما اقترب الإنسان من الله عز وجل أكثر، كلما كانت كفايته من الله أكثر، وعنده من الهموم ما أحد يسلم، وعنده من الأكدار، وعنده من الأحزان، ذاك مريض وذاك فقير، وذاك يهتم بيومه ولقمته، وذاك يهتم بكسوته، وذاك معه مريض، كل الناس على هذا. سنة الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فيغني ويفقر ويعز ويذل ويحيي ويميت، كلها لله عز وجل. لكن أين أنت كعبد لله عز وجل؟ هل قمت بواجب العبودية لله عز وجل؟ أبشر. وإن قصرت في جانب العبودية فلا يلوم الشخص إلا نفسه. لذلك كان بعض السلف يقول إني لأعصي الله عز وجل، فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وولدي، فإذا رأى الولد ما يطاوع ولا المرأة ولا الفرس يذهب يصلح حاله مع الله عز وجل. سهل أن نصلح أحوالنا مع الله، من كان كلنا ذاك الرجل، لكن من يعلم لنفسه معصية يتوب منها، يتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة من المعاصي يعني زيادة إيمان، التوبة من المعاصي تعني زيادة الإيمان، ونحن مطالبون أن نزيد في إيماننا. وهناك من زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال الصالحة، فإذا زدنا في إيماننا أذهب الله عز وجل عنا ما يبتلينا به، أذهب الله عنا ما يبتلينا به. لكن إن كان الحال أننا نزداد في المعاصي والفسوق والعصيان لله عز وجل فلا نلوم إلا أنفسنا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يكفيني وإياكم ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا أو بأمننا أو بديننا سوءا اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم عليك بأمريكا ودولة اليهود وعملائهم وأذنابهم ومن سار في فلكهم ومن لف لفهم في الداخل والخارج يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تدع لمن حضر هذه الجمعة، لا تدع له ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا متوفا إلا رحمته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلمه، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلمه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.